بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند أول تفسير سورة الأعراف. قال رحمه الله: تفسير سورة الأعراف، وهي مكية كلها إلا، وفي طمس في الأصل هنا اللي هو المستثنى من الأعراف، ومما ورد فيه الاستثناء في سورة الأعراف عند من قال بذلك اللي هو الآيات الواردة في قصة أصحاب السبت، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات. قال قوله: ألف لام ميم صاد. كان الحسن يقول: لا أدري ما تفسير ألف لام ميم صاد وأشباه ذلك من حروف المعجم التي في أوائل السور، غير أن قوما من السلف كانوا يقولون أسماء السور وفواتحها. كتاب أنزل إليك، يعني القرآن، فلا يكن في صدرك حرج منه، أي شك بأنه من عند الله. قال محمد: أصل الحرج الضيق، والشاك في الأمر يضيق به صدرا، فسمى الشك حرجا. هنا كلام ابن أبي زمانين في قضية إيه؟ إيه؟ في بيان وجه تفسير الحرج بالشك، والأصل فيه الحرج الضيق، فبين إن دلالة ذلك جاية إزاي. لتنذر به قال من النار، وذكرى للمؤمنين يذكرون به الآخرة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني الأوثان، قليلا ما تذكرون، يعني أقلكم المتذكر. وكم من قرية أهلكناها، يعني ما أهلك من الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم، فجاءها بأسنا عذابنا بياتا، يعني ليلا، أو هم قائلون، يعني عند القائلة بالنهار. فما كان دعواهم قولهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم أي أعمالهم بعلم بها، وما كنا غائبين عن أعمالهم. والوزن يومئذ الحق. قال يحيى عن حماد عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا ما هذا؟ فيقول: أزن به لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ولقد مكناكم في الأرض، يعني بعد الماضين، إيمان على وده موجود كتير عند السلف، يعني رأيناها قبل ذلك، وهنا إيه موجودة وموجودة بعد ذلك أيضا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال مجاهد، يعني صورناكم في ظهر آدم. خلينا نقف هنا مع قول مجاهد يعني صورناكم في ظهر آدم. لماذا مجاهد يفسرها بصورناكم في ظهر آدم، لا صورناكم اللي هي صورناكم الخلقة، خلقة الإنسان، هو لما بيصور ويولد مصورا، لماذا فسرها بصورناكم في ظهر آدم؟ بسبب وجود ثم، أي ثم فيهم، وفي اثنين ثم هنا، ثم اللي قبلها ولا ثم اللي بعدها؟ أي ثم فيهم، فيهما علشان ثم اللي بعدها، علشان ثم اللي بعدها ليصح العطف. ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا وجه، يعني هذا وجه. وفي وجوه أخرى عند المفسرين، صورناكم، بعضهم صورناكم يعني أردنا تصويركم، وصورناكم يبقى صورناكم، ممكن صورناكم أي صورنا آدم، خلقنا آدم وصورنا آدم وغير ذلك. لكن هو يعني هنا بس الوجه اللي ذكره مجاهد، هذا الاعتبار إيه؟ هذا الاعتبار العطف. كلام المفسرين في الجزئية دي والتأويلات التي يذكرونها في صورناكم لمراعاة العطف. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال الحسن إن إبليس لم يكن من الملائكة، وإنه خلق من نار السموم، وإن الملائكة خلق من النور، وإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم وأمر إبليس أيضا بالسجود له، فجمع المأمورين جميعا. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ الآية. قال محمد: ألا تسجد معناه أن تسجد ولا مؤكدة، يقصد هي زائدة يعني للتوكيد. قال: أنظرني أخرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين فيها إضمار، أي إلى يوم الوقت المعلوم. لماذا ذكر هذا الإضمار؟ لأنه قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. هل إبليس منظر إلى يوم يبعثون؟ لا، هو مش منظر إلى يوم يبعثون. الآية الأخرى دلت على أنه منظر إلى يوم الوقت المعلوم. لو هو منظر إلى يوم يبعثون، يبقى لما تقوم الساعة، لما يصعق الناس، هو ما يصعقش معاهم. ولكن الآية الأخرى دلت أنه هو إنظاره إلى يوم الوقت المعلوم. فهنا يقول فيها إضمار، الإضمار ده اللي هو إيه؟ الإضمار المتعلق بالمنظرين اللي هو قدره هنا. قال: فبما أغويتني. الله طبعا، هو الإضمار ده نوع، ده هنا تقييد، يعني التقييد لمطلق وارد مقيد في موطن آخر يحمل مطلق عن مقيد. قال: فبما أغويتني أضللتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي فأصدهم عنه، ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من قبل الآخرة، فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم، يعني من قبل الدنيا، فأزينها في أعينهم، وأخبرهم أنه لا حساب عليهم في الآخرة فيما صنعوا، وعن أيمانهم أم من قبل أي من قبل الخير فأثبطهم عنه، وعن شمائلهم من قبل المعاصي فآمرهم بها، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: وكان ذلك ظنا منه، فكان الأمر على ما ظنا. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، يعني مذموما مبعدا. قال محمد: تقول ذأمت الرجل إذا بلغت في عيبه وذمه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الآية. قال ابن عباس: الشجرة السنبلة. وقال قتادة: هي التين. وقوله: فتكون من الظالمين، أي لأنفسكما بخطيئتكما، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وكان كسيا الظفر. ده يعني مما ورد عن السلف في قضية ما الكسوة التي كسيها آدم وحواء. فقال بعضهم ان هي ايه، مما ورد يعني عن السلف ان هم كسي الظفر، ده اللي هو زي الاظفار، يعني زي الاظفار، وان هي لما ادركت ادم التوبه عند ظفره، فتبقت الاظفار للانسان، ايه فيها منفعه للانسان، وكذلك فيها تذكير له بكيد الشيطان. يعني هذا على ما ورد عن بعض السلف نقلا عن بعض الاخبار الاسرائيليه يعني. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا، لئلا تكونا ملكين من الملائكة، أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون. وقاسمهما بالله. قال قتادة: حلف لهما بالله، وقال لهما: خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قال محمد: قوله فدلاهما بغرور، المعنى دلاهما في المعصية بأن غرهما، والسوءة كناية عن الفرج. وطفقا أي جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال مجاهد: يعني يرقعان كهيئة الثوب. وناداهما ربهما، الآية. قال يحيى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا في الجنة، فأخذت شجرته من شجر الجنة برأسه، فقال لها: أرسليني. فقالت: لست بمرسلتك. فناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: يا رب إني أستحييك. ولكم في الأرض مستقر تكونون فيها ومتاع، يعني متاع الدنيا تستمتعون به إلى حين، إلى الموت. قال: فيها، يعني الأرض، تحيون أي تولدون، وفيها تموتون، ومنها تخرجون يوم القيامة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني الثياب، وريشا، يعني المتاع والمال. وهذا قول في الريش، أنه المتاع والمال. ولباس التقوى والرفع على معنى كلام مستقبل. ولباس التقوى العفاف، الرفع على معنى كلام مستقبل يعني كلام مستأنف يعني كلام جديد، ولباس التقوى يكون مبتدأ يعني ذلك خير يكون خبره. وفي المتواتر أيضا تقرأ بالنصب، ولباس التقوى، ولباس معطوفة على المنصوبات، وهنا هيبقى فيه اختلاف في الوقف والابتداء. ولباس بالنصب ما يبقى لازم يوصلها ايه بما سبقها، لكن لباس التقوى على كلام مستقبل هو الاستئناف، فدي جملة جديدة ينفع يبتدئ بها. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان أي لا يضلنكم إنه يراكم هو وقبيله. قال مجاهد قبيله الجن والشياطين، وإذا فعلوا فاحشة يعني من الكفر والشرك قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل أمر ربي بالقسط بالعدل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قال مجاهد يعني وأقيموا وجوهكم إلى الكعبة حيث صليتم. طب في قول مجاهد هنا مع الآية وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، عند كل مسجد قصادها إيه في قول مجاهد؟ حيث صليتم، صح كده، هي قصادها حيث صليتم، وهو قدر إلى الكعبة يعني أقيموا وجوهكم، هو قدر إلى الكعبة عند كل مسجد يعني حيث صليتم. كما بدأكم تعودون. قال يحيى عن همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العبادة أو قال الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قال قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الحسن كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، فأمر الله المسلمين فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال مجاهد أمرهم أن يلبسوا الثياب وكلوا واشربوا، مكتوب خطأ هنا، مكتوب غلط عندنا، وكلوا واشربوا يعني الحلال ولا تسرفوا فتحرموا ما أحل الله لكم كما حرم أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة وغير ذلك مما حرموا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده يعني الثياب لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، والطيبات من الرزق ما حرموا من أنعامهم وغير ذلك. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وقد خالطهم المشركون فيها في الدنيا، وهي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة دون المشركين. قال محمد من قرأ خالصة بالرفع فهو على أنه خبر بعد خبر، المعنى قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فين ثابتة هذه في الآية؟ ما فيش لفظ ثابتة في الآية، ولكن قل هي للذين، للذين هذا الخبر متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، يعني كائنة ثابتة للذين آمنوا تبقى خالصة، خالصة مرفوعة تبقى خبر ثاني، خبر بعد خبر خبر ثاني. ومن قرأ بالنصب فعلى الحال، الجمهور بيقرأها بالنصب. كذلك نفصل الآيات نبينها بالأمر والنهي لقوم يعلمون، وهم المؤمنون الذين قبلوا ذلك عن الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الحسن يعني الزنا سره وعلانيته، والإثم يعني المعاصي، والبغي بغير الحق يعني الظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة يعني أوثانهم التي عبدوا من دون الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، زعموا أن الله أمرهم بعبادتها بغير علم جاءهم من الله. ولكل أمة أجل. الآية يعني أن القوم إذا كذبوا رسلهم فجاء الوقت الذي يأتيهم فيه العذاب، فإنهم لا يستأخرون عن العذاب ساعة ولا يستقدمون عنه، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال مجاهد يعني ينالهم ما كتب عليهم، حتى إذا جاءتهم رسلنا يعني الملائكة يتوفونهم. قال الحسن هذه وفاة أهل النار. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله يعني شركاؤكم؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين. قال دخلوا في أمم أي مع أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. كل أمة تقوله أخراها لأولاها. نلاحظ هنا ان هو في التفسير يفسرها على قالت اخراهم لاولاهم، يعني في داخل الامه، ايه في داخل الامه الواحده، كل امه تقول اخراها لاولاها، ولم يفسرها على ان الامه المتاخره تقول للامه المتقدمه، وهو قول اخر. فاتهم عذابا ضعفا من النار الايه. قال محمد اي عذابا مضاعفا، والضعف في كلام العرب على ضربين، احدهما المثل والاخر ان يكون في معنى تضعيف الشيء. طيب هنا في الآية المعنيين اللي ذكرهم في كلام العرب في معنى الضعف اللي ذكرهم النبي زمان، هنا الآية في أيهما؟ فآتهم عذابا ضعفا من النار، مثل ولا تضعيف الشيء؟ تضعيف الشيء، تضعيف الشيء. طب إزاي مثلا تبقى تأتي بمعنى مثل؟ زي مثلا لما بيذكر الضعف مثنى، لما يذكر الضعف مثنى ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين. ضعفين يعني هنا ايه؟ يعني ضعف تضعيف مضروب في اتنين، يعني ضعفين يعني اربع امثال، ولا ضعفين يعني مثلين؟ ضعفين هنا يعني مثلين. طيب وقوله ولكن لا تعلمون، أي أيها المخاطبون ما لكل فريق منكم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم، يعني لأعمالهم ولا لأرواحهم، وهذا جمع بين القولين الواردين فيها، أبواب السماء. قال يحيى عن حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال تخرج روح المؤمن أطيب من ريح المسك، فتصعد به الملائكة الذين توفوه، فتلقه ملائكة آخرون دون السماء فيقولون من هذا؟ فيقولون هذا فلان كان يعمل كيت وكيت لمحاسن عمله، فيقولون مرحبا بكم وبه، فيقبضونه فيصعدون به من بابه الذي كان يصعد منه عمله، فيشرق في السماوات حتى ينتهي، أو حتى ينتهي إلى العرش، وله برهان كبرهان الشمس، برهان اللي هو الشعاع، وتخرج روح الكافر أنتن وتخرج روح الكافر أنتن من الجيفة، فتصعد به الملائكة الذين توفوه، فتلقاهم ملائكة آخرون من دون السماء فيقولون من هذا؟ فيقولون هذا فلان بن فلان كان يعمل كيت وكيت لمساوئ عمله، فيقولون لا مرحبا به ردوا. قال ابن عباس فيرد إلى واد يقال له براهوت أسفل الثرى من الأراضين السبع، قال من حديث يحيى ابن محمد. وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني ثقب الإبرة، هذا سم الخياط. وسئل ابن مسعود عن الجمل فقال هو زوج الناقة. وكذلك نجزي المجرمين، يعني المشركين، لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش، يعني ما يغشاهم من النار. ثم قال في المؤمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني العداوة والحسد، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعنون الإيمان، لقد جاءت رسل ربنا بالحق أي في الدنيا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وهم مشرفون عليهم، لأن الجنة في السماء والنار في الأرض، فأذن مؤذن بينهم الآية، أي نادى مناد، الذين يصدون عن سبيل الله إذ كانوا في الدنيا، يعني فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. طب هم دلوقتي بيتعذبوا في النار، هم لا يمارسون الآن الصد، فهو يقول يصدون، يعني كان هذا حالهم في الدنيا، إذ كانوا في الدنيا ويبغونها عوجا، يبغون سبيل الله عوجا، وهم بالآخرة كافرون، وبينهما بين الجنة والنار حجاب وهو الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، تفسير قتادة، يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم وأهل النار بسواد وجوههم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، قال الله لم يدخلوها، يعني أصحاب الأعراف وهم يطمعون في دخولها، وهذا طمع يقين. هنا نلاحظ في التفسير، هنا قال ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، بعد كده الكلام بعده ليس من كلام أصحاب الأعراف، لم يدخلوها وهم يطمعون، هذا يكون من الموصول لفظا المقطوع معنى، قال الله لم يدخلوها أي أصحاب الأعراف وهم يطمعون في دخولها، يقول وهذا طمع يقين وليس من الطمع اللي هو الطمع المذموم أو كده يعني. قال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس قال: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تفضل حسناتهم على سيئاتهم ولا سيئاتهم على حسناتهم فحبسوا هنالك. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحاب الأعراف هم قوم غزوا بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فحبسوا عن الجنة لمعصيتهم آباءهم وعن النار بشهادتهم. طبعا الحديث ده لا يصح، هو لا يصح حاجة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في تعيينهم إن أصحاب الأعراف هم كذا يعني، ولكن هذا القول وارد في التفسير يعني. قال يحيى عن أبي أمية عن المتلمس السدوسي عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وإنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار، يحبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم، هم إن شاء الله من أهل الجنة. قال محمد: وكل مرتفع عند العرب أعراف. ونادى أصحاب الأعراف قال: وأصحاب الأعراف ها هنا ملائكة. نلاحظ هنا أنه هو في التفسير في قوله ينادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، هنا جعل أصحاب الأعراف هنا غير أصحاب الأعراف اللي مذكورين سابقا، فرق هنا. هو يقول هنا أصحاب الأعراف هم هنا الملائكة اللي على الأعراف لا الناس اللي على الأعراف. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا وما كنتم تستكبرون عن عبادة الله. أهؤلاء يعني يعنون أهل الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم انقطع كلام الملائكة وقال الله لهم: ادخلوا الجنة الآية. ونادى أصحاب النار، طبعا الكلام هنا في هذه الآية وهنا أين، هل الكلام ينقطع ويبدأ كلام الله سبحانه وتعالى وقائل هنا الملائكة ولا أصحاب الأعراف، كل ده في عدة أقوال إيه في التفسير يعني، ليس مجال تفصيل. هو هنا ذكر من هذه الأقوال، قولا من هذه الأقوال اللي هو بيختاره يعني. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعنون الطعام. فاليوم ننساهم أي نتركهم في النار كما تركوا لقاء يومهم هذا. وهنا النسيان يفسر بالترك أو النسيان لو معنيان الذهول والترك، وهنا فسره بالترك. فاليوم ننساهم أي نتركهم في النار كما تركوا لقاء يومهم هذا فلم يؤمنوا به، أي في الدنيا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني بينا فيه الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والأحكام، هل ينظرون ينتظرون إلا تأويله. قال قتادة: يعني الجزاء به في الآخرة. هو التأويل اللي هو ما يقول إليه الأمر، فيكون تأويله ما يقول إليه مما ذكر فيه من الجزاء المتوعد به في الآخرة. يوم يأتي تأويله يقول: الذين نسوه تركوه من قبل في الدنيا ولم يؤمنوا به، قد جاءت رسل ربنا بالحق إذ كنا في الدنيا فآمنوا حيث لم ينفعهم الإيمان، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا ألا نعذب أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، أي بأن الليل يأتي على النهار فيغطيه ويذهبه. هنا بأن الليل يأتي على النهار، يبقى أيهما يغطي الآخر؟ على التفسير ده أيهما يغطي الآخر؟ الليل يغطي، تمام. طيب هنا في يبقى هنا في التفسير هنا اعتبر الليل مفعول أول ولا تاني؟ أول. كده تفسيره على إن الليل مفعول ثاني، ماشي. إنه يغشي النهار الليلة، يغشي النهار بالليل يعني، تمام. وهي محتملة للوجهين، وده من جمال هذا التركيب يعني. والأمرين بيقعوا إن الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل. والنجوم مسخرات. قال أي وخلق النجوم جاريات مجاريهن، والنجوم مسخرات. قال وخلق النجوم، هو هنا ده مش تقدير، هو بيبين هي منصوبة ليه. خلق السماوات والأرض، السماوات مفعول به والأرض معطوف عليه، تمام. وبعد كده والشمس والقمر معطوف على المخلوقات والنجوم أيضا. فهنا يقول أي وخلق النجوم جاريات مجاريهن. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أي سرا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد ما بعث النبي واستجيب له. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أي يبسطها بين يدي المطر. قال محمد القراءة على هذا التفسير نشرا بفتح النون، والمعنى منتشرة نشرا. ومن قرأ نشرا أو نشرا بضم النون فهو جمع نشور، وهي التي تنشر السحاب. هو جمع نشور، نشر أو نشر. وأيضا في المتواتر إيه؟ بشرا، من البشارة. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، الثقال التي فيها الماء سقناه لبلد ميت، يعني ليس فيه نبات، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. تفسير الكلبي، هذا مثل ضربه الله للمؤمن والمنافق. البلد الطيب مثل المؤمن يعمل ما عمل من شيء ابتغاء وجه الله، والذي خبث مثل المنافق لا يعطي شيئا ولا يعمله إلا نكدا، أي ليست له فيه حسبة. ده مش ظاهر نكدة، ولكن لو هو المثل على الكافر أو المنافق يعني. طيب هنا على هذا التفسير، على هذا التفسير، وهنا يعني اعتبر أن البلد الطيب كأنها استعارة يعني، فكأنه كلام جديد، كأنه كلام جديد. وفي وجه آخر، والبلد الطيب أن هي تكون متممة للمعنى السابق، فتكون على ظاهر ذكر نزول المطر إلى آخره، وبعد كده البلد الطيب والذي خبث. كذلك نصرف الآيات نبينها لقوم يشكرون يؤمنون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الحسن يقول أعلم من الله أنه مهلككم ومعذبكم إن لم تؤمنوا، أو عجبتم أن جاءكم ذكر أي وحي من ربكم على رجل منكم، على لسان رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون إن آمنتم ولعل من الله واجبة. طب هنا لعل من الله، مش ده من كلام سيدنا نوح؟ ما هو من كلام أنبياء الله، أنبياء الله مبلغين عن الله، فأيضا يقال إن لعل في كلامهم إيه؟ واجبة، باعتبار كونهم مبلغين عن الله. قال إنهم كانوا قوما عمين، عموا عن الحق. وإلى عاد أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. هنا لا يقدر، ولكن هنا ايه، هنا بيبين هودا اخاهم منصوب ليه. والى عاد اخاهم، اخاهم معطوف على نوحا ولقد ارسلنا نوحا، او ممكن يقدر هنا لطول الفصل. والى عاد اي وارسلنا الى عاد اخاهم هودا. قال اخوهم في النسب وليس باخيهم في الدين. قال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني الرؤساء، انا لنراك في سفاهة اي من الرأي، وانا لنظنك من الكاذبين. كان تكذيبهم اياه بالظن. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح، أدعوكم إلى ما ينفعكم، أمين على ما جئتكم به من عند الله. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني استخلافكم في الأرض بعدهم، وزادكم في الخلق بسطة، يعني الأجسام والقوة التي أعطاهم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس أي عذاب، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي أن عذاب الله نازل بكم. وقطعنا دابر الذين كذبوا أي أصلهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال ولا تمسوها بسوء أي لا تعقروها، لا تعقروها. وبوأكم في الأرض أسكنكم ولا تعثوا، قد مضى تفسيره في سورة البقرة. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، يعني استكبروا، يفسر عتوا. فأخذتهم الرجفة. قال الحسن تحركت بهم الأرض فأصبحوا في دارهم جاثمين أي قد هلكوا. قال محمد الجثوم أصله في كلام العرب البروق على الركب، لذلك فقوله قد هلكوا يعني هذا على المعنى. ولوطا يقول إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن أعمالكم فلا يعملون ما تعملون، إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني من الباقين في عذاب الله. هنا يفسر معنى غبر على معنى البقاء، وغبر من الأضداد تأتي بمعنى بقي وذهب، لما تفسر بها على معنى بقي يعني بقيت في عذاب الله أو بقيت مع المهلكين، وذهب يعني ذهبت مع المهلكين. فهنا يقول من الباقين في عذاب الله، ممكن حد يتعجب من التركيب هذا لأنه سار على إن غبر بمعنى بقي، فبيبين ما معنى كانت من الباقين، باقين عايشة يعني نجت، لا باقين في من عذب. وأمطرنا عليهم مطرا، يعني الحجارة التي رمي بها من كان خارجا من المدينة في حوائجهم وأسفارهم. وهذا على تفسير بعض السلف في إن في منهم اللي قلبت بهم القرية، وفي منهم اللي نزل عليهم المطر، يعني على التفريق، مش إن هم نفس الناس نزل عليهم نفس الشيء، ولكن كان في ناس خارج بالخارج وفي ناس في القرية على التفريق. فهنا يقول من كان خارجا من المدينة في حوائجهم وأسفارهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعدما بعث إليكم النبي أو بعدما بعث إليكم النبي، ولا تقعدوا بكل صراط طريق توعدون تخوفون بالقتل، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، يعني من أهلك من الأمم السالفة حين كذبوا رسله. وسع ربنا ملأ ربنا كل شيء علما، ربنا افتح بيننا وبين قومنا أيحكم، قال قتادة وإذا دعا النبي ربه أن يحكم بينه وبين قومه جاءهم العذاب. من الجمل المشهور استخدامها بصورة خاطئة، اللي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، فاكر ان هو الناس تدعي بكده على اساس ايه، يعني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ده هو لما يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني يحكم بيننا، فصل الامر خلاص، فيكون يجيئهم العذاب بذلك، ده مش دعاء للقوم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا، قال كأن لم يغنوا فيها، يعني يقيموا، فكيف آسى أحزنوا، أي لا أحزنوا عليهم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء، يعني الجوع والقحط والضراء، يعني الأمراض والشدائد، ثم بدلنا مكان السيئة أي مكان البأساء والضراء الحسنة، يعني الرخاء والعافية. ونلاحظ هنا تفسير السيئة بالبأساء والضراء، والحسنة بالرخاء والعافية مش بالمعصية والطاعة، ده بحسب سياق الكلام يفهم المراد إيه، ليس المراد هنا المعصية والطاعة. حتى عفوا أي كثروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني فلم يكن شيء، يعنون ما كان يعد النبي به قومه من العذاب إن لم يؤمنوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قال قتادة يقول أعطتهم السماء قطرها وقطرها والأرض نباتها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا، يعني ليلا، وقوله ضحا يعني نهارا وهم يلعبون. قال محمد يقال لكل من كان في عمل لا يجدي وفي ضلال إنما أنت لاعب، أي في غير ما يجدي عليك. أفأمنوا مكر الله يعني عذابه. أولم نهدي أي نبين، وتقرأ يهدي يبين الله في قوله تعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض. أولم يهدي للذين يرثون الأرض، هنا في خلينا الأول فيما ذكروا في تقرأ يهدي يبين الله، يعني اعتبر أولم يهدي أن الفاعل الله ضمير مستتر هنا، ماشي. أولم يهدي الله للذين يرثون الأرض بعد أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، وفيها وجه آخر في إعرابها، وهو هنا بيفسر على أولم نهدي، وهي خارج إيه، خارج العشرة بالنون. أولم نهدي يقول نبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يعني الذين أهلكوا من الأمم السالفة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طيب في قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ما نوع إن هنا؟ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، مخففة بمعنى ما؟ مفيش حاجة اسمها كده. يا بمعنى ما يا مخففة. دي مخففة، إيه مخففة من الثقيلة؟ إيه مخففة من الثقيلة؟ ما ينفعش تبقى بمعنى ما هنا إلا لو حد قال إن اللام هتبقى للاستثناء، بس ده بعيد. تمام؟ دي مخففة. طيب مخففة من الثقيلة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، أي جحدوا أن تكون من عند الله. فأرسل معي بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل في أيديهم بمنزلة أهل الجزية فينا. ونزع يده، أي أخرجها من جيب قميصه. قال الكلبي: بلغنا أن موسى قال يا فرعون ما هذه بيدي؟ قال هي عصا. فألقاها موسى فإذا هي ثعبان مبين قد ملأت الدار من عظمها. ثم أهوت إلى فرعون لتبتلعه، فنادى يا موسى يا موسى، فأخذ بذنبها فإذا هي عصا بيده. فقال فرعون: يا موسى هل من آية غير هذه؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: فأخرج موسى يده فقال: ما هذه يا فرعون؟ قال: هذه يدك. فأدخلها موسى في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين، أي تغشى البصر من بياضها. قالوا: أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين يحشرون السحرة، فإنما هو ساحر وليس سحره بالذي يغلب سحرتك. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا، يعنون العطية. قال: نعم، وإنكم لمن المقربين، يعني في المنزلة. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي أخافوهم، وجاءوا بسحر عظيم. فخيل إلى موسى أن حبالهم وعصيهم حيات، فألقى موسى عصاه فإذا هي أعظم من حياتهم. ثم رقوا فازدادت حبالهم وعصيهم عظما في أعين الناس. رقوا يعني اللي هم قالوا التعويذ بتاعتهم، يعني بتاعت السحرة. وجعلت عصا موسى تعظم وهم يركون حتى أنفذوا سحرهم، فلم يبق منه شيء، وعظمت عصا موسى حتى سدت الأفق، ثم فتحت فاها فابتلعت ما ألقوا. ثم أخذ موسى عصاه بيده فإذا حبالهم وعصيهم قد ذهبت، وذلك قوله: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون، فوقع الحق فظهر. قال الكلبي: وقال السحرة بعضهم لبعض: لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا. فألقي السحرة ساجدين، أي خروا، فبهت فرعون وخلى سبيل موسى ولم يعرض له. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، قلتم: يا موسى اذهب فاصنع شيئا، فإذا صنعت ذلك دعانا فرعون فصدقنا مقالتك. يعني يكون هذا هو المكر اللي اتفقوا عليه. لتخرجوا منها أهلها، أي لتخرجوني وقومي بسحركم وسحر موسى. لأقطعن أيديكم وأرجلكم، من خلاف كلمة وأرجلكم ساقطة هنا، سقطت من الكلام. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال الحسن: كان فرعون يعبد الأوثان. وهذا وجه في تفسيرها، إيه ويذرك وآلهتك؟ آلهتك معطوف على الكاف، ويذر آلهتك يعني، فكان الآلهة التي يعبدها فرعون على وجه. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وكان الله قد أعلم موسى أنه مهلك فرعون وقومه، وأنه سيورث بني إسرائيل الأرض بعدهم، والعاقبة للمتقين يريد الجنة. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يقوله بنو إسرائيل لموسى، يعنون ما كان يصنع بهم فرعون وقوم، اللي هو ده من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، فأجدبت أرضهم وهلكت نواشيهم ونقصت ثمرهم، فقالوا: هذا مما سحرنا به هذا الرجل. فإذا جاءتهم الحسنة العافية والرخاء قالوا: لنا هذه، أي لنا جاءت ونحن أحق بها. وإن تصيبهم سيئة أي شدة يطيروا بموسى ومن معه، قالوا: إنما أصابنا هذا من شؤم موسى ومن معه. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني عملهم هو محفوظ عليهم حتى يجازيهم به. قال محمد المعنى: ألا إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة، لا ما ينالهم به في الدنيا، وهو معنى قول يحيى. وقالوا: مهما تأتنا به، أي ما تأتنا به مهما، وما بمعنى واحد. فأرسلنا عليهم الطوفان الآية. تفسير قتادة: الطوفان الماء أرسله الله عليهم حتى قاموا فيه قياما، فدعوا موسى فدعا ربه فكشف عنهم، ثم عادوا لشر ما بحضرتهم، فأرسل الله عليهم الجراد فأكل عامة حروثهم وثمارهم، فدعوا موسى فدعا ربه فكشف عنهم، ثم عادوا لشر ما بحضرتهم، فأرسل الله عليهم القمل وهو الدبا أو الدبا، الدبا اللي هو الجراد اللي قبل ما يطلع له الجناحات بتاعته يعني. وهو القول ده هو المشهور في تفسير القمل. في قول وارد فيها ان هو القمل المعروف، وفي قراءة شاذة ليه القمل، لكن هو المشهور في تفسيرها ان هو ايه، ما يشبه الحشرة اللي هي زي الجراد من غير قبل ما يطلع له جناحات، وهي الدبة مش ياء في الآخر، ألف ألف مرسومة كده يعني من غير النقطتين دول. فأكل ما أبقى الجراد من حروثهم ولحسته، فدعوا موسى فدعا ربه فكشف عنهم، ثم عادوا لشر ما بحضرتهم، فأرسل الله عليهم الضفادع حتى ملأ بها فروشهم وأفنيتهم، فدعوا موسى فدعا ربه فكشف عنهم، ثم عادوا لشر ما بحضرتهم، فأرسل الله عليهم الدم فجعلوا لا يغترفون من مائهم إلا دما أحمر، حتى لقد ذكر لنا أن فرعون جمع رجلين أحدهما إسرائيلي والآخر قبطي على إناء واحد، فكان الذي يلي الإسرائيلي ماء والذي يلي القبطي دما، فدعوا موسى فدعا ربه فكشف عنهم. آيات مفصلات: كان العذاب يأتيهم فيكونون 8 أيام بلياليهن بين كل عذاب شهر، بين كل عذابين شهر. لاحظوا هنا إن تفسير آيات مفصلات مش مبينات بس، مفصلات، ان هي كأن المعنى فيه ان هي يتبع بعضها بعضا، مش ان كلها كانت متزامنه في وقت واحد. وهذا مشهور عن كذا حد من السلف، فسرها بذلك ان على ابن الاحداث كانت متواليه مش في نفس الوقت. ولما وقع عليهم الرجز يعني العذاب الى اجل هم بالغوا الى يوم غرقهم الله في اليم اذا هم ينكثون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يعني أبناء بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهي أرض الشام في تفسير الحسن. وتمت كلمة ربك الحسنى يعني ظهور قوم موسى على فرعون في تفسير مجاهد. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يبنون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. يقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي مفسد. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وهي ذو القعدة وعشر ذي الحجة. قال الكلبي إن موسى لما قطع البحر ببني إسرائيل وغرق الله آل فرعون، قالت بنو إسرائيل لموسى: يا موسى ائتنا بكتاب من ربنا كما وعدتنا وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر. فاختار موسى من قومه 70 رجلا لينطلقوا معه، فلما تجهزوا قال الله: يا موسى أخبر قومك أنك لم تأتيهم 40 ليلة، وذلك حين تمت بعشر. فلما خرج موسى بال70 أمرهم أن ينتظروه في أسفل الجبل، وصعد موسى الجبل فكلمه الله 40 يوما و40 ليلة، وكتب له فيها الألواح. ثم إن بني إسرائيل عدوا 20 يوما و20 ليلة، فقالوا: قد أخلفنا موسى الوعد وجعل لهم السامري العجل فعبدوا. ولما جاء موسى لميقاتنا الآية، قال الحسن: لما كلمه ربه دخل قلب موسى من السرور من كلام الله ما لم يصل إلى قلبه مثله قط، فدعت موسى نفسه إلى أن يسأل ربه أن يريه نفسه، ولو كان فيما عهد إليه قبل ذلك أنه لا يرى لم يسأل ربه بما يعلم أنه لا يعطيه إياه، فقال: ربي أرني أنظر إليك. فقال الله: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال قتادة: تفتت الجبل بعضه على بعض. قال محمد: وقيل جعله دكا أي ألصقه بالأرض، يقال ناقة دكاء إذا لم يكن لها سنام. وقيل في قوله تجلى أي ظهر، أو ظهر من أمره ما شاء. وخر موسى صعقا أي سقط ميتا. قال محمد: وقيل صعقا مغشيا عليه. ف فلما أفاق يعني رد الله إليه حياته. طيب هنا واضح إن هو ذكر قول، يعني قول يحيى خر موسى صاعقا فسره بسقط ميتا، وبعد كده قال محمد صاعقا مغشيا عليه فلما أفاق، قول فلما أفاق من أول فلما أفاق واضح إن هو تكملة كلام يحيى، يعني رد الله إليه حياته، فيكون هذا تكملة لإيه؟ تكملة للقول بإن الصعق هنا صعق موت، إن الصعق هنا صعق موت، يعني تكملة على القول الأولاني. قال سبحانك تبت إليك، أي من قولي، أي من قولي أنظر إليك، وأنا أول المؤمنين يعني المصدقين بأنك لا ترى في الدنيا. قال يا موسى إني اصطفيتك اخترتك، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، أي تبيينا بكل ما أمروا به ونهوا عنه. ونلاحظ هنا إزاي فسر كل شيء بإيه، ما أمروا به ونهوا عنه، إن هو ده مش باقي على عمومه، تفصيل كل شيء، كل شيء من أمور الشرع التي أمروا بها ونهوا عنها. فخذها بقوة أي بجد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي بما أمرهم الله به. سأريكم دار الفاسقين يعني فرعون وقومه، وهي مثل قوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، قال الحسن يقول سأصرفهم عنها حتى لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي يعني الكفر يتخذوه سبيلا، أخبر بعلمه فيهم أنهم لا يؤمنون أبدا. واتخذ قوم موسى من بعده يعني حين ذهب للميعاد من حليهم، من حلي قوم فرعون، عجلا جسدا له خوار صوت. طبعا من حلي قوم فرعون ده مبني على القصة، هو بيقول من حليهم، الحلي هنا المراد بها الحلي اللي أخذوها من قوم فرعون، هذا مبني على القصة يعني. عجلا جسدا له خوار صوت، قال قتادة جعل يخور خوار البقرة. وتفسير اتخاذهم العجل مذكور في سورة طه. قال محمد الجسد في اللغة هو الذي لا يعقل ولا يميز، ومعنى الجسد ها هنا الجثة، وتقرأ من حليهم وحليهم. فالحلي بفتح الحاء اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة، يتحسن به يعني يصيب به شيء يتزين به. ومن قرأها بضم الحاء حليهم فهو جمع حلي، وكلاهما في المتواتر. ألم يروا أنه لا يكلمهم يعني العجلة، ولا يهديهم سبيلا أي طريقا، اتخذوه أي اتخذوه إلها، وكانوا ظالمين لأنفسهم. ولما سقط في أيديهم أي ندموا ورأوا أنهم قد ضلوا الآية، قالوا ذلك لما صنع موسى بالعجل ما صنع، وطلبوا التوبة، وأبى الله أن يقبل منهم إلا أن يقتلوا أنفسهم. وقد مضى تفسير هذا في سورة البقرة. نلاحظ هنا في قوله قالوا ذلك لما صنع موسى بالعجل ما صنع، فهذا مقدم في القصة، هذا مقدم في القصة، في قوله ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، هذا وقع بعد ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وبعد كده اللي ورد إيه اللي ورد فيه القصة بعد ذلك. فهو يشير هنا أن إيه يبين هذا الحدث متى وقع، فهذا مقدم في القصة، هذا مقدم في القصة. ولما سقط في أيديهم لم يكن هذا قبل قدوم موسى، ولكن بعد قدوم موسى عليه السلام ولومه لهم وما فعلوا بالعجل قالوا ذلك. قال محمد يقال للنادم على ما فعل قد سقط في يده وأسقط في يده. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف أي شديد الغضب، هنا يفسر أسف، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. قال محمد يقال عجلت الأمر إذا سبقته، وأعجلته إذا استحففته. قال ابن أم إن القوم استضعفوني. قال محمد من قرأ ابن أم بالفتح فلكثرة استعمالهم هذا الاسم، هي الأصل إن هي تكون إيه، طبعا هي بتقرأ في المتواتر ابن أم وابن أمي، الأصل هي تبقى إيه، الأصل فيها إن هي تكون بالكسر، فعلشان كده هو مش محتاج ان هو يعلل قراءه الكسر، ولكن هو بيتكلم على قراءه ابن امه. تمام، يقول لكثره استعمالهم هذا الاسم، يعني فصارت كانها اسم واحد زي الاعداد 13 14 وكده، ان هي بتبقى ايه مبنيه على فتح الجزئين، يعني تبقى شبهها، يعني لكثره استعمالها صارت كانها اسم واحد يعني. وهذا وجه فيه. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة، قال يعني الجزية. طيب بالنسبة لي ذكر الذلة في الحياة دايما بنلاقي عند المفسرين كثير جدا عن السلف يذكروا لما يذكروا بني إسرائيل ويذكروا الذلة في الحياة الدنيا يذكروا الجزية. ليس معنى هذا إن الجزية فرضت على بني إسرائيل اللي كانوا في زمن سيدنا موسى وبعد سيدنا موسى على طول، لا ليس هذا معناه، ولكن هذا من الذلة التي كتبها الله عليهم في زمن من الأزمان بعد كده ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده مشهور جدا، دايما السلف بيذكروه في تفسير الذلة في المواطن اللي بيذكر فيها إيه العقوبات لبني إسرائيل. لكن لا يفهم من ذلك إن هو الذلة إن كان عليهم جزية من ساعتها، لا. وكذلك نجزي المفترين الكاذبين الذين زعموا أن العجل إلههم. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن، أخذ الألواح وفي نسختها يعني الكتاب الذي نسخت منه التوراة، واختار موسى قومه 70 رجلا. الآية قال محمد من كلام العرب اخترتك القوم أي من القوم، فما يعرب 70 إيه على التوضيح اللي ذكره محمد هنا. مفعول به بس كده. طيب مفعول به أول، تمام مفعول به أول. قال الكلبي إن 70 قالوا لموسى حين كلمه ربه يا موسى لنا عليك حق، كنا أصحابك ولم نختلف ولم نصنع الذي صنع قومنا، فأرنا الله جهرة كما رأيته. فقال موسى لا والله ما رأيته، ولقد أردته على ذلك فأبى وتجلى للجبل فكان دكا وهو أشد مني، وخررت صعقا، فلما أفقت سألت الله واعترفت بالخطيئة، فقالوا إنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا من آخرهم. فظن موسى أنهم إنما احترقوا بخطيئة أصحاب العجل، فقال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني أصحاب العجل، إن هي إلا فتنتك، إلى آخر الآية. ثم بعثهم الله من بعد موتهم. طبعا هو هنا تفسير الكلب اللي ذكره، وده وارد فيه التفسير اللي هو إن تبقى حادثة صعق 70 فلما أخذتهم الرجفة، إن هي نفس الحادثة اللي واردة في سورة البقرة في إن هم قالوا أرنا الله جهرا، فإن هي دي نفس الحادثة. وقيل غير ذلك إن هي تكون حادثة مختلفة، فهي ما بتفسرش بآية البقرة إلا إذا قيل إن هي نفس الحادثة وإن سبب الصعق ده وسبب الصعق أصلا مختلف فيه. لكن هذا يعني عشان بس ننتبه إن اعتبار هذه الآية في نفس قصة البقرة لو هو نفس السبب مش سبب آخر، لو هما نفس الناس في نفس السبب. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. آيات يقول إنا هدنا إليك أي تبنا، ورحمتي وسعت كل شيء يعني أهلها. لما نزلت هذه الآية يعني هنا يقول أهلها، يعني عاوز يبين إن كل شيء هنا المراد بأهل الذين يعني يستحقون هذه الرحمة. يعني لما نزلت هذه الآية تطاول لها إبليس وقال أنا من ذلك الشيء، وطمع فيها أهل الكتابين، فقال الله فسأكتبها يعني فسأجعلها للذين يتقون الشرك ويؤتون الزكاة التوحيد. وهنا فسر الزكاة بالتوحيد، وفي بعض المواطن في القرآن أحيانا يرد فيها تفسير الزكاة بالتوحيد اللي هو من التزكية، يعني إن هي تكون التوحيد مش الزكاة الشرعية المعروفة. ويحل لهم الطيبات يعني الشحوم وكل ذي ظفر، ويحرم عليهم الخبائث يعني الحرام، ويضع عنهم إصرهم ثقلهم وهو ما كان حرم عليهم، والأغلال التي كانت عليهم يعني ما كان شدد عليهم فيه، وعزروه أي عظموه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أي عليه يعني القرآن، يؤمن بالله وكلماته، قال الحسن يعني وحيه الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق أي يدعون إليه وبه يعدلون يحكمون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما يعني بني إسرائيل. قال محمد الأسباط القبائل واحدها سبط، والسبط في اللغة الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر إلى قوله بما كانوا يظلمون، وقد فسرنا أمرهم في سورة البقرة. نتوقف لراحة كده 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أي يعتدون، يوم سبتهم شرعا، أي شوارع في الماء، كذلك نبلوهم، أي نبتليهم. وإذ قالت أمة منهم الآية، تفسير الكلبي: القرية هي أيلة، وذكر لنا أنهم كانوا في زمان داود، وهو مكان من البحر تجتمع فيه الحيتان في شهر من السنة كهيئة العيد، تأتيهم منه حتى لا يروا الماء، وتأتيهم في غير ذلك الشهر كل يوم سبت كما تأتيهم في ذلك الشهر، فإذا جاء السبت لم يمسوا منها شيئا. فعمد رجال من سفهاء تلك المدينة فأخذوا الحيتان ليلة السبت ويوم السبت فأكثروا منها وملحوا وباعوا، ولم تنزل بهم عقوبة فاستبشروا وقالوا إنا نرى السبت قد حل وذابت حرمته، إنما كان يعاقب به آباؤنا. فعملوا بذلك سنين حتى أثروا منه وتزوجوا النساء واتخذوا الأموال. فمشى إليهم طوائف من صالحيهم فقالوا: يا قوم، انتهكتم حرمة سبتكم وعصيتم ربكم وخالفتم سنة نبيكم، فانتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب. قالوا: فلم تعظوننا إذ كنتم علمتم أن الله مهلكنا، وإن أطعتمونا لتفعلن كالذي فعلنا، فقد فعلنا منذ سنين، فما زادنا الله به إلا خيرا. قالوا: ويلكم لا تغتروا ولا تأمنوا بأس الله كأنه قد نزل بكم. قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكم. الآية. نلاحظ هنا في تفسير الكلب ان هم اعتبر ان هم فريقين بس، وقول لما تعظون قوما الله مهلكم، ان قائل ذلك هم الذين كانوا يعتدون في السبت. وفي غير تفسير الكلبي صاروا 3 فرق، فهذا تفسير اخر: فرقة اجترأت على المعصية، وفرقة نهت، وفرقة كفت فلم تصنع ما صنعوا ولم تنههم، وقالوا للذين نهوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. قال محمد: يجوز الرفع في معذرة على معنى موعظتنا إياهم معذرة، وقراءتين في المتواتر. فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما وعظوا به، أخذناهم بعذاب بئيس أي شديد، قردة خاسئين أي مبعدين. قال قتادة: فصاروا قردة تعاوي لها أذنان. قال قتادة: وبلغنا أنه دخل على ابن عباس وبين يديه المصحف وهو يبكي وقد أتى على هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فقال: قد علمت أن الله أهلك الذين أخذوا الحيتان ونجى الذين نهوهم، ولا أدري ما صنع بالذين لم ينهوا ولم يواقعوا المعصية. قال الحسن: وأي نهي يكون أشد من أنهم أثبتوا لهم الوعيد وخوفوهم العذاب، فقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وبعض أن قول ابن عباس وقول الحسن كلاهما دل على أن هم بيقولوا أن هم 3 فرق، ولكن قول ابن عباس الذي نقله هنا يعني كأنه يعني لا يدري ما صنع به من لم ينهوا وفي نفس الوقت لم يعتدوا، قول الحسن دل على أنه يقول أن هؤلاء نجوا. وإذ تأذن ربك، قال الحسن يعني أعلم ربك، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم أي يوليهم سوء العذاب أي شدته. قال قتادة: فبعث عليهم العرب فهم منهم في عذاب بالجزية والذل، إن ربك لسريع العقاب. قال الحسن: إذا أراد الله أن يعذب قوما كان عذابه إياهم أسرع من الطرف، وإنه لغفور رحيم لمن تاب وآمن. وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم. قال مجاهد يعني اليهود: منهم الصالحون يعني المؤمنين، ومنهم دون ذلك يعني كفارا. وبلوناهم اختبرناهم بالحسنات والسيئات يعني بالشدة والرخاء لعلهم يرجعون إلى الإيمان. فخلف من بعدهم خلف، قال مجاهد الخلف النصارى بعد اليهود. قال محمد ذكر قطرب أنه يقال خلف سوء وخلف صدق، وخلف سوء وخلف صدق بتسكين اللام وفتحها في الحالين، إنه مفيش فرق يعني بين الاثنين يعني، وأن بالتسكين اللام وفتح اللام. وأنشد بيت حسان بن ثابت: لنا القدم الأولى عليهم وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعه. ذكر أبو طبعا هنا الخلف، خلف هنا خلف صالح في بيت حسان. وذكر أبو عبيد أن الاختيار عند أهل اللغة أن يوضع الخلف بتسكين اللام موضع الذم، والخلف بالفتح موضع المدح. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه. قال مجاهد: يعني ما أشرف لهم في اليوم من حلال أو حرام أخذوه، ويتمنون المغفرة وإن يجدوا الغد مثله يأخذوه. قال: ودرسوا ما فيه، يقول قرأوا ما فيه في هذا الكتاب بخلاف ما يقولون ويعملون. أفلا يعقلون، مكتوب هنا غلط، أفلا يعقلون ما يدرسون. طبعا هو هنا على قراءة إيه؟ على قراءة يعقلون، على قراءة الغائب. وفي القراءة الأخرى أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب، قال مجاهد يعني من آمن من اليهود والنصارى. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أي رفعناه، وقد مضى تفسير رفع الجبل فوقهم في سورة البقرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، على قراءة الجمع، إلى قوله شهدنا. تفسير ابن عباس قال: أهبط الله آدم بالهند ثم مسح ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم قال: لست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فقال للملائكة: اشهدوا. فقالوا: شهدنا. قال الحسن: ثم أعادهم في صلب آدم أن تقولوا، أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم وجدناهم على ملة فاتبعناهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال مجاهد: هو بلعان ابن بعران، وبعضهم يسميه بلعم، آتاه الله علما فتركه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي كفر. قال محمد: يقال أتبعت الرجل إذا لحقته، وتبعته إذا سرت في أثره. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بآياتنا، لكنه أخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي ركن إلى الدنيا، واتبع هواه، أي أبى أن يصحب الهدى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، أي تطرده يلهث أو تتركه يلهث. تفسير الكلبي: قال هو ضال على كل حال، وعظته أو تركته. قال محمد: قيل ضرب الله مثلا لتارك أمره أخس مثل. فقال عز وجل: مثله كمثل الكلب لاهثا، واختصر لاهثا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولهثانه اضطراب لسانه وصوته الذي يردد عند ذلك، كأنه معي أو عطشان، معي من العي يعني، تعبان يعني. وإذا كان الكلب بهذه الحال فهي أخص أحواله. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال محمد: المعنى ساء مثلا مثل القوم. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، لهم قلوب لا يفقهون بها الهدى، ولهم أعين لا يبصرون بها الهدى، ولهم آذان لا يسمعون بها الهدى. لماذا يقيدها بالهدى، الهدى الهدى بهذه الطريقة؟ ليبين أن المراد هنا أن هو لا يفقهون بها، لا يبصرون بها، لا يسمعون بها، أن هو مش على إيه؟ أنه ليس على عمومه، أن هو لا يبصر بها، أن هو في كل الإبصار، وإلا فهو يرى بعينيه ولكنه لا يرى بها الهدى. وهذا وجه في تفسير مثل هذه الآيات، إن هو يقدر المفعول اللي يقيد به الكلام، أو إن هو يقال في يبصر أصلا الكلام فيه إنها لما انتفت من عدم منفعتها، صح زي ما تذكري كده، نفي شيء لنفي ثمرتي أو منفعتي. أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام فيما تعبدوا به أولئك هم الغافلون عن الآخرة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال يحيى عن خداش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. قال محمد معنى أحصاها حفظها، وقيل المعنى أقر لله بها وتعبد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون، فسموا مكان الله اللات ومكان العزيز العزى. وذروا في هذا الموضع منسوخ نسخه القتال، يعني عادة من يقول ذلك في يعني آيات العفو والصفح والأمر بالترك والموادعة، من يقول أنها منسوخة بآية القتال. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أي يحكمون. قال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال هذه لكم وقد أعطى الله القوم بين أيديكم مثلها، يعني قوله ومن قوم موسى وأمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إلى قوله متين، هو كقوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة الآية. ومعنى أملي لهم وطيل لهم، ومعنى كيدي متين عذابي شديد، وهذا على المعنى كما هو واضح. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، قال وهذا جواب من الله للمشركين لقولهم للنبي إنه مجنون، يقول لو تفكروا لعلموا أنه ليس بمجنون. إن هو إلا نذير ينذر من عذاب الله مبين يبين عن الله. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات يقول يعني ملك السماوات والأرض، ما أراهم الله من آياته فيهما، وما خلق الله من شيء، وإلى ما خلق من شيء مما يرونه فيتفكروا فيعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما قادر على أن يحيي الموتى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فيبادر التوبة قبل الموت، فبأي حديث بعده بعد القرآن يؤمنون يصدقون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى قيامها، قال محمد وقيل المعنى متى يبعثها، لأنها جارية إلى حد، ويقال رس الشيء يرس إذا ثبت، لا يجليها لا يظهرها لوقتها في وقتها، إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، قال الحسن يعني على السماوات والأرض، حتى تشققت لها السماوات واندثرت النجوم وذهبت جبال الأرض وبحارها، لا تأتيكم إلا بغتة. قال يحيى عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والرجلان قد نشر ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم الساعة، وتقوم الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فما تصل حتى تقوم الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها، تفسير قتادة قالت قريش يا محمد أسر إلينا أمر الساعة لما بيننا وبينك من القرابة، فقال الله يسألونك كأنك حفي عنها، هي في هذا التفسير مقدمة، يسألونك عنها كأنك حفي هنا على هذا التفسير الذي ذكره والتوضيح الذي ذكره هنا، تبقى عنها أين تعلق عنها؟ عنها متعلقة بإيه في هذا التفسير؟ يسألونك صحيح، يسألونك عنها كأنك حفي، يسألونك عنها كأنك حفي، يعني في تقديم وتأخير أو كأنك حفي تكون اعتراض. قال محمد وقيل المعنى، يذكر معنى آخر، كأنك معني بطلب علمها، يقال حفيت بالأمر أحفي به حفاوة إذا عنيت به، يبقى ساعتها هنا يكون متعلق بإيه؟ متعلق بحفي، يعني يسألونك كأنك حفي عنها، تكون متعلقة بحفي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي إنما ذلك بما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي لو أطلعني على أكثر مما أطلعني عليه، لو أطلعني على أكثر مما أطلعني عليه من الغيب لكان أكثر لخيري عنده، ولم يطلعني على علم الساعة متى قيامها وما مسني السوء. هذا جواب لقول المشركين إنه مجنون، فقال الله له قل وما مسني السوء الآية. نقف هنا وقفة فهم الكلام الذي ذكره هنا، يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أولا. يقول أي لو أطلعني على أكثر مما أطلعني عليه من الغيب لكان أكثر لخيري عنده، لكان أكثر لخيري عنده. لاحظ هنا أنه هنا لا يفسر لاستكثرت من الخير، لا بيفسر الخير بالطاعة ولا يفسر الخير بالمال على اللي هو المشهور في تفسير الآية هنا، لكن هو يقول لكان أكثر لخيري عنده، يعني لو أطلعني على مزيد من على أكثر مما أطلعني عليه من الغيب لكان عندي أكثر من ذلك من الخير اللي هو عند الله سبحانه وتعالى، خيري أنا عند الله سبحانه وتعالى من علم الغيب، فأجيب على سؤالكم عن الساعة، ولكنه لم يطلعني تتم الكلام، ولكنه لم يطلعني على علم الساعة متى قيامه. طيب قال: وما مسني السوء. قال: هذا جواب لقول المشركين إنه مجنون. ولاحظ هنا إن هو تفسيره هنا يفسر وما مسني السوء باعتبار إن هو كلام جديد، مش لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، مش معتبر إن وما مسني السوء معطوفة على استكثرت من الخير. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا، هو يقول وما مسني السوء، هذا جواب، دي جملة جديدة، ما مسني السوء هذا ليس متعلقا بشرط ولو كنت أعلم الغيب. يقول ما مسني الجنون، جملة جديدة وتكون متصلة باللي بعدها، ما مسني جنون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو إحنا حتى لما بينظر في أقوال السلف في تفسير السوء، حد يقول السوء مثلا، نجد مثلا السوء في بعض في تفسير مثلا بعض السلف يقول السوء الفقر، يفسر السوء بالجنون، ما ينفعش تبقى متعلقة بنفس الصورة كده، ما ينفعش تبقى معطوفة وكنت أعلم الغيب ما مسني الجنون، معنى فاسد أصلا، لا يصح المعنى بهذه الصورة. يقول طب هو إزاي يقول الجنون هنا؟ لا، هو لما يقول الجنون نفهم إنه هو بيتكلم إن ده هذا كلام مستأنف، دي جملة مش متعلقة بالشرط اللي فات، وطبعا هتوقف عليها وقف وابتداء بعد كده، ده موضوع تاني، ولكن هي الفكرة إيه؟ النظر للقول في سياقه، النظر في القول التفسيري في وهو هو سياق الآية، صورة السطحية، واحد يروح بص يقول إيه الجنون الفقر كل ما يسوء مش عارف إيه الكلام ده كله من باب التفسير بالمثال، ده غلط اللي هو بيقوله، ده غلط اللي هو بيقوله، ما ينفعش. طب ما هو كله مما كله من السوء، الجنون من السوء والفقر من السوء، ما ينفعش تقوله كده من غير ما تنظر في سياق الآية، احنا مش بنفسر كلمات مفردة، هي هو اللي بيقول الجنون لا يستقيم معه أن تكون معطوفة على الجواب، لازم تكون جملة جديدة. فاللي بيقول الجنون بينظر لتركيب العبارة بصورة مختلفة، القضية مش قضية إن كلها أمثلة وخلاص. هنا التفسير اللي بيفسره يقول هذا جواب لقول مشي إنه لمجنون، هذا ليس عنده، ليس عطفا على الجملة السابقة، ولكنه استئناف كلام جديد، يعني لما يجي حيقرأ على التفسير الذي يذكره هنا يكون القراءة، وهذا فرع تكون القراءة لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ويقف وبعد كده يقول وما مسني السوء إن أنا إلا نذير ومبشر لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وجعل منها زوجها يعني حواء، خلقها من ضلع آدم القصيرة اليسرى، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. تفسير الكلبي حملت حملا خفيفا يعني حواء، فمرت به أي قامت به وقعدت، ثم أتاها الشيطان في غير صورته فقال يا حواء ما هذا في بطنك؟ فقالت لا أدري. قال لعله بهيمة من هذه البهائم، فقالت لا، فقالت ما أدري، فأعرض عنها حتى إذا أثقلت أتاها فقال لها كيف تجديني، كيف تجدينك يا حواء؟ قالت إني لا أخاف أن يكون الذي خوفتني، ما أستطيع القيام إذا قعدت. قال أفرأيت إن دعوت الله فجعله إنسانا مثلك أو مثل آدم أتسمينه بي؟ قالت نعم. فانصرف عنها وقالت لآدم إن الذي في بطني أخشى أن يكون بهيمة من هذه البهائم، وإني لأجد له ثقلا، ولقد خفت أن يكون كما قال. فلم يكن لآدم ولا لحواء هم غيره حتى وضعت، فذلك قوله دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي إنسانا لنكونن من الشاكرين، كان هذا دعاءهما قبل أن تلد. فلما ولدت أتاهما إبليس فقال ألا تسمينه بي كما وعدتني؟ قالت وما اسمك؟ قال عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فمات. قال الله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قال قتادة فكان شركا في طاعتهما لإبليس في تسميتهما إياه عبد الحارث، ولم يكن شركا في عبادة. ثم انقطعت قصة آدم وحواء. طبعا هذا على قوله من الأقوال المشهورة عن السلف في تفسير الآية. هنا على هذا القول يقول انقطعت القصة بعد أتاهما. ثم قال تعالى فتعالى الله عما يشركون، يعني المشركين من بني آدم، وفيها كلام غير ذلك يعني. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني الأوثان، كقوله أتعبدون ما تنحتون بأيديكم ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية يقول ولا تنصروا الأوثان أنفسها ولا من عبدها، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أخبر بعلمه فيهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أي مخلوقون، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنهم آلهة. ألهم أرجل إلى قوله يسمعون بها، أي أنه ليس لهم شيء من هذا. قل ادعوا شركاءكم، يعني أوثانكم، ثم كيدوني فلا تنظرون، أي اجهدوا علي جهدكم، إن ولي الله. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، أي سمع قبول، وتراهم ينظرون إليك، يعني وهم لا يبصرون بقلوبهم. طيب هنا في الآية الله سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هنا هو فسرها قال لا يسمع أي سمع قبول. هنا الكلام هو على تفسيره يفسرها على إن هي على الكفار ولا على الأصنام؟ فسرها على المشركين، صح كده، فسرها على الكفار، لم يفسرها على الأصنام. على الأصنام مش محتاج إن هو يقيدها بسمع قبول، لا يحتاج إن هو يقيدها بسمع قبول. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون بقلوبهم. يبقى هو هنا هيبقى ينظرون، وتراهم ينظرون إليك على الحقيقة وهم لا يبصرون، هي اللي هتبقى على المجاز، لا يبصرون بقلوبهم. والوجه الآخر إن هي لو على الأصنام يبقى لا يسمعوا على الحقيقة، وتراهم ينظرون إليك هي اللي هتبقى على المجاز، ولا يبصرون هتبقى على الحقيقة. محتمل ان هي يكون الكلام على الاصنام في عدم اجابتها لنداء او اي حد يقول لها اي حاجه، وان الكلام يكون على عدم اجابه الكفار لدعوه الايمان. خذ العفو، قال مجاهد يقول خذ العفو من اخلاق الناس واعمالهم بغير تحسس. قال محمد العفو في كلام العرب ما اتى بغير كلفه، وامر بالعرف بالمعروف واعرض عن الجاهلين، يعني المشركين. وقوله أعرض منسوخ نسخه القتال. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال الحسن النزغ الوسوسة. قال محمد وأصل النزغ الحركة، تقول قد نزغته إذا حركته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، قال الحسن طائف من الطوفان، أي يطوف عليهم بوساوسه يأمرهم بالمعصية، فإذا هم مبصرون أي تائبون من المعصية، وإخوانهم يعني إخوان المشركين من الشياطين يمدونهم أي يزيدونهم في الغي ثم لا يقصرون في هلكتهم. قال محمد هو من المدد الذي يمدونهم في الغي بأسباب الغي، يقال مددته بالسلاح وأمددته بكذا لما يمده به. ولبعضهم يذكر الأموات نمدهم كل يوم من بقيتنا ولا يؤوب إلينا منهم أحد. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، أي هل جئت بها من عندك؟ قال الله قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر، يعني القرآن. قال محمد واحد البصائر بصيرة، وهي كلمة تتصرف على وجوه، وأصلها بيان الشيء وظهوره. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الحسن كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أي مخافة منه، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني العشيات. وهذا حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية، قبل أن تفرض الصلوات الخمس، حتى بسبب إن هي الصلوات صلاتين يعني تحديدا يعني، ولا تكن من الغافلين عن الله وعن دينه. إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تمت سورة الأعراف والحمد لله رب العالمين. نشرع في سورة الأنفال. قال تفسير سورة الأنفال: وهي مدنية كلها. قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الآية. قال الكلبي: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صاف المشركين يوم بدر قال ليحرض الناس على القتال: إن الله وعدني أن يفتح لي بدرا وأن يغنمني عسكرهم، فمن قتل قتيلا فله كذا وكذا من غنيمتهم إن شاء الله. فلما توافدوا أدخل الله في قلوب المشركين الرعب فانهزموا، فأتبعهم سرعان من الناس فقتلوا 70 وغنموا العسكر وما فيه، وأقام وجوه الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصافه فلم يشذ عنه منهم أحد. ثم قام أبو اليسر ابن عمرو الأنصاري من بني سلمة، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك وعدت من قتل قتيلا أو أسر أسيرا من غنيمة القوم الذي وعدته، وإنا قتلنا 70 وأسرنا 70. ثم قام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، إنه ما منعنا أن نطلب كما طلب هؤلاء زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، ولكننا خفنا أن نعري صفك فتعطف عليك خير المشركين. فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو اليسر مثل كلامه الأول، وعاد سعد فتكلم مثل كلامه الأول وقال: يا رسول الله، الأسارى والقتل كثير والغنيمة قليلة، وإن تعطي هؤلاء الذين الذي ذكرت لهم لم يبق لسائر أصحابك كبير شيء. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال قتادة: والأنفال غنائم. ومعنى قوله: لله والرسول، يقول ذلك كله لله، وجعل حكمه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا قوله وجعل حكمه إلى رسوله ده متعلق بقضية إيه؟ هذه الآية، والعلاقة بينها وبين آية تقسيم الغنائم بعد ذلك في سورة الأنفال. العلاقة بينهم إيه؟ بعضهم قال أن هذه الآية منسوخة بالآية الأخرى، هنا كلامه يجعل غير منسوخة، وجعل حكمه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال محمد: واحد الأنفال نفل، ومنه قول لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجب. إنما المؤمنون، قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي رقت مخافة عذابه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني كلما نزل من القرآن شيء صدقوا به. لهم درجات عند ربهم، يعني في الجنة، على قدر أعمالهم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يقول أخرجك من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى قتال أهل بدر. والقولان دول قولان على فكرة، دول قولين، الإخراج هنا وأنا جمع بينهما في الكلام. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق، يعني في القتال. ومعنى مجادلتهم أنهم كانوا يريدون العيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ذات الشوكة. هذا تفسير الحسن. بعدما تبين لهم، قال الحسن يقول لهم بعدما أخبرهم الله أنهم منصورون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال محمد: كانوا في خروجهم إلى القتال كأنما يساقون إلى الموت لقلة عددهم وأنهم رجالة، يعني يسيرون على رجليهم يعني. وروي أنه إنما كان فيهم فارسان فخافوا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ومعنى الشوكة السلاح والحرب. قال قتادة: الطائفتان إحداهما أبو سفيان أقبل بالعير من الشام، والطائفة الأخرى أبو جهل معه نفير قريش، فكره المسلمون القتال وأحب أن يضموا العير، وأراد الله ما أراد. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يعني بوعده الذي وعد بالنصر، ويقطع دابر الكافرين، يعني أصل الكافرين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم مقويكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين في تفسير قتادة. وقرأ مجاهد مردفين بفتح الدال، وهذا في المتواتر، بمعنى أن الله أردف المسلمين أي أمدهم. قال محمد: ومن قرأ مردفين بكسر الدال فهو من قولهم أردفت الرجل إذا جئت بعده. ومنه قول الشاعر: إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة ظنونا. قوله: وما جعله الله، يعني المدد من الملائكة، إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم أي تسكن. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، إلى قوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تفسير الكلبي قال: بلغنا أن المشركين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل حيالهم بينه وبينهم الوادي، ونزل على غير ماء، فقذف الشيطان في قلوب المؤمنين أمرا عظيما، فقال: زعمتم أنكم عباد الله وعلى دين الله، وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم تصلون محدثين مجنبين. فأحب الله أن يذهب من قلوبهم رجز الشيطان، فغش المؤمنين نعاسا أمنة منه، وأنزل من السماء ماء ليطهرهم به من الأحداث والجنابة، ويذهب عنهم رجز الشيطان ما كان قذفه في قلوبهم، وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام. وكان بطن الوادي فيه رملة تغيب فيها الأقدام، فلما مطر الوادي اشتدت الرملة فمشى عليها الرجال. هذا في قوله ويثبت به الأقدام. واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حياضا على الوادي، فشرب المسلمون منها واستقوا ثم صفوا. وأوحى ربك إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق. قال الحسن: يعني فاضربوا الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، يعني كل عضو، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. قال قتادة: الشقاق الفراق، ذلكم فذوقوه، يعني القتل، وأن للكافرين بعد القتل عذاب النار في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. قال محمد: الزحف جماعة يزحفون إلى عدوهم بمرة، أي ينقضون بمرة، يعني مرة واحدة، مرة، مش لا أقصد مرة واحدة، يعني مرة واحدة، يعني كلهم دفعة واحدة، أي ينقضون. وقد يكون الزحف مصدرا من قولك زحفت. فممكن ساعتها تكون زحف، لو هي زحف على المصدر، هي يبقى ممكن تكون حال، ممكن تكون مفعول مطلق، والزحف اللي هو جماعة يزحفون تكون حالا. فلا تولهم الأدبار، أي لا تنهزموا. ومن يولهم يومئذ دبره. قال قتادة: يعني يوم بدر. هنا يومئذ فسرها قتادة بأنها يوم بدر، مش بيوم اللقية يعني، إلا متحرفا لقتال. قال الحسن: يعني يدع موقف مكان لمكان، أو متحيزا إلى فئة، ينحاز إلى جماعة، فقد باء بغضب من الله، أي استوجب. قال محمد: يجوز أن يكون النصب في قوله إلا متحرفا لقتال على الحال، أي إلا أن يتحرف فلان بقتال وكذلك، أو متحيزا. ويجوز أن يكون النصب فيهما على الاستثناء، أي إلا رجلا متحرفا، أو يكون منفردا لينحاز فيكون مع المقاتلة، يقال تحيزت وتحوزت، يعني انحزت. قال يحيى عن الحسن ابن دينار، عن هنا طمس في الأصل، أن عمر بن الخطاب بلغه قتل أبي عبيدة وأصحابه بالقادسية، والصحيح أنه أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، مش أبو عبيدة. قال: يرحم الله أبا عبيدة، لو انحاز إلي لكنت له فئة. قال يحيى عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذلك يوم بدر. طبعا له تعلق بمذهب من ذهب من السلف إلى أن هذه الآية خاصة في بدر وفيها تفصيل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الكلبي: لما صاف رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، دعا بقبضة من حصباء الوادي وترابه، فرمى بها في وجوه المشركين، فملأ الله منها وجوههم وأعينهم ترابا، وقذف في قلوبهم الرعب فانهزموا، وأتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ينعم على المؤمنين بقتلهم المشركين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف على قراءة موهن كيد، والقراءة الأخرى بالإضافة موهن كيدي، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال الكلبي: بلغنا أن المشركين لما صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قالوا: اللهم ربنا أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره. فنصر الله نبيه وقال: إن تستفتحوا يعني تستنصروا فقد جاءكم الفتح النصر، يعني أن الله قد نصر نبيه، وإن تنتهوا يعني عن قتال محمد فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود عليكم بالهزيمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني الحجة، يا وأنتم تسمعون الحجة المفعول هنا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الهدى. إن شر الدواب الخلق عند الله الصم عن الهدى فلا يسمعونه، البكم عنه فلا ينطقون به، الذين لا يعقلون الهدى. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هي كقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يريد القرآن، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تفسير الضحاك بن مزاحم، يحول بين قلب المؤمن وبين معصيته وبين قلب الكافر وبين طاعته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أنها إذا نزلت تعم الظالم وغيره. قال الحسن: خاطب بهذا أصحاب النبي عليه السلام. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي مقهورون في أرض مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني كفار أهل مكة، فآواكم، ضمكم إلى المدينة، وأيدكم، أعانكم على المشركين، ورزقكم من الطيبات، يعني الحلال من الرزق. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. قال السدي: نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بني قريظة بيده ألا تنزلوا على الحكم، فكانت خيانة منه وذنبا، وأنتم تعلمون أنها خيانة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة بلية ابتلاكم الله بها لتطيعوه فيما ابتلاكم فيه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال السدي يعني مخرجا في الدين من الشبهة والضلالة. وإذ يمكر بك الذين كفروا، الآية. قال الكلبي: بلغنا أن عصابة من قريش اجتمعوا في دار الندوة يمكرون بنبي الله، فدخل معهم إبليس عليه ثياب له أظفار في صورة شيخ كبير، فجلس معهم فقالوا: ما أدخلك في جماعتنا بغير إذننا؟ فقال لهم: أنا رجل من أهل نجد قدمت مكة، فأحببت أن أسمع من حديثكم وأقتبس منكم خيرا، ورأيت وجوهكم حسنة وريحكم طيبة، فإن أحببتم جلست معكم، وإذا كرهتم مجلسي خرجت. فقال بعضهم لبعض: هذا رجل من أهل نجد ليس من أهل تهامة، فلا بأس عليكم منه، تتكلموا بالمكر بنبي الله. فقال البختري ابن هشام، هو أبو البختري ابن هشام، مشهور أنه أبو البختري في السير، يعني في القصة نفسها، أحد بني أسد ابن عبد العزة، أما أنا فأرى لكم من الرأي أن تأخذوا محمدا فتجعلوه في بيت، ثم تسدوا عليه بابه، وتجعلوا فيه قوة يدخل إليه منها طعامه وشرابه، ثم تذروه فيه حتى يموت. فقال القوم: نعم الرأي رأيته. فقال إبليس: بئس الرأي رأيتم، تعمدون إلى رجل له فيكم صغو، يعني هناك من يسمعه، يعني وقد سمع، يعني يصغون له، يعني وقد سمع به من حولكم، فتحبسونه وتطعمونه وتسقونه، فيوشك الصغو الذي له فيكم أن يقاتلوكم عليه، فتفسد فيه جماعتكم وتسفك فيه دماؤكم. فقالوا: صدق والله. ثم تكلم أبو الأسود وهو هاشم بن عمير بن ربيعة أحد بني عامر بن لؤي، فقال: أما أنا فأرى أن تحملوا محمدا على بعير ثم تخرجوه من أرضكم فيذهب حيث شاء ويليه غيركم. فقالوا: نعم الرأي رأيت. فقال إبليس: بئس الرأي رأيتم، تعمدون إلى رجل أفسد جماعتكم واتبعته منكم طائفة فتخرجونه إلى غيركم، فأتيهم فيفسدهم كما أفسدكم، يوشك والله أن يميل بهم عليكم. قالوا: صدق والله. ثم تكلم أبو جهل فقال: أما أنا فأرى من الرأي أن تأخذوا من كل بطن من قريش رجلا، ثم تعطوا كل رجل منهم سيفا فيأتونه فيضربونه جميعا، فلا يدري قومه من يأخذون به، وتودي قريش ديته. فقال إبليس: صدق والله هذا الشاب، إن الأمر لكما قال. فاتفقوا على ذلك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأمره بالخروج، فخرج من ليلته إلى المدينة، فدخل الغارة، قال الله: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال محمد: والمكر من الله الجزاء والمثوبة، أن يجازيهم جزاء مكرهم. أنا يفسر على المشاكلة. ومعنى ليثبتوك أي ليحبسوك، ومنه يقال فلان مثبت وجعا إذا منع من الحركة. قوله: إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الكلبي: لما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه شأن القرون الأولى، قال النضر بن الحارث أحد بني عبد الدار: لو شئت لقلت مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، كذب الأولين وباطلهم. قال محمد: الأساطير واحدها أسطورة. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، أي إن كان ما يقول محمد حقا، فأمطر علينا حجارة من السماء. قال محمد: القراءة على نصب الحق على خبر كان، ودخلت هو للتوكيد. هو دي تكون إيه؟ ضمير فصل يعني. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال الحسن: أي حتى نخرجك من بين أظهرهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول إن القوم لم يكونوا يستغفرون، ولو استغفروا الله لما عذبوا. وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. زعم مشرك العرب أنهم أولياء المسجد الحرام، فقال الله: وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. قال الحسن: المكاء الصفير، والتصديق التصفيق. يقول: يفعلون ذلك مكان الصلاة. قال مجاهد: وكانوا يفعلونه ليخلطوا على النبي عليه السلام الصلاة. نلاحظ هنا ان هو ذكر هنا ده قولين، اول ان هي عبادة يتعبدون بها، يفعلون ذلك مكان الصلاة، وقول مجاهد ان هذا الفعل كان حتى يخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فذوقوا العذاب، يعني القتل بالسيف قبل عذاب الآخرة، بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها الآية. لما هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، رجعوا إلى مكة، فأخذوا ما جاءت به العير من الشام، فتجهزوا به لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، واستنصروا بقبائل من قبائل العرب. فأوحى الله إلى نبيه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، إلى قوله: ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني نفقة المؤمنين من نفقة الكافرين، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم معهم، أولئك هم الخاسرون. قال محمد: تقول أركم الشيء ركما إذا جعلت بعضه على بعض، والركام الاسم هو الشيء نفسه الذي يركم يعني. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، فقد مضت سنة الأولين بالقتل والاستئصال في قريش يوم بدر وفي غيرهم من الأولين. فهنا جمع الأولين في ذلك، مضت سنة الأولين منهم، أو مضت سنة الأولين من الأمم الأخرى ممن أهلكوا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك، وهذه في مشرك العرب خاصة. لماذا يقول هذه في مشرك العرب خاصة؟ لأن غيرهم مخصصين بالجزية، ويكون الدين كله لله، يعني الإسلام. فإن انتهوا عن كفرهم فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا يعني أبوا إلا القتال، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. طيب، نتوقف هنا عند نصف السورة، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. لو في أسئلة. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.